السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهو مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة الإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بركة. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله يا شيخ. نعم. عايز أسأل سؤالين كده. تفضلي. عندي يعني مثلا في بتصلي على ربك ربنا رفعها وسلم حرام الحياة. نعم نعم. يربيها بصرها. السلام الله. يربيها. أي أي. إطلاق الأظافر. إيه؟ إطلاق تطويل الضوافر يعني. مربياهم بس هي بتصلي بس منظفاهم حرام ولا حلال؟ مكروه قرية شديدة. صارت سنة بين البنات في هذه الأيام وبين النساء في هذه الأيام. وهي سنة إطالة الأظافر، ليس هذا وفق الهدي النبوي، ليس هذا وفق الهدي النبوي، إنما تقصير الأظافر هو الأتبع للسنة والله أعلم. طب لو سمعت يا شيخ، أنا بالاستصباطي ها؟ لا، أنا عندي سؤال تاني. السؤال الإمام بنيجي نصلي، بنقوم الصلاة وكل حاجة وبنصلي، بس ما بنطلعش صوت في صلاتي، يعني بنصلي صوت، يعني ما بنعملش صوت حتى، يعني بنصلي سر، يعني حرام؟ لا، يعني بتصلي تسمعي نفسك أو لا تسمعي نفسك؟ لا، على كل يلزم أن تقرأي وتسمعي نفسك، أما إذا لم تسمعي نفسك فلم تقرأي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم الشيخ. نعم. لم سمحت والله. واحدة عندها 5 صبيان، فالخمسة اشتغلوا إن شاء الله كده وجوزوا أخوهم الأولاني، وهم ليهم ورث في البيت، يعني أبوهم سايب لهم بيت الخمس، فأخوهم الأولاني دوت خرج بره وسابهم من غير ما يساعد أي حد في الجواز. هل يعني بتسأل والدته ليه ورث في البيت؟ أكبر منهم بكم سنة يا أختي؟ لا، هما كلهم يعني إيه، كل واحد أكبر من الثاني بسنتين، وهما كلهم دلوقتي اتجوزوا، بس هو الأولاني ده اللي ما جوزش حد فيهم، هما جوزوه وخرج سكن بره. يقسم قدر، يقسم قدر إذا كان اتفقوا على ذلك، وهو نقض الاتفاق، إذا كان اتفقوا، هو الذي نقض الاتفاق، تقسم قيمة زواجه من المرأة. من الميراث. نعم. وهم تزوج من أين؟ تزوج من الميراث أو تزوج من ماذا؟ هو تزوج من أموالهم الخاصة أو من ماذا؟ أيوة، ماشي، ألف شكر يا مشيخ. لا، لحظة لحظة لحظة، خليك معايا. أيوة مع حضرتك. هو هذا الكلام كان في حياة أبيهم ولا بعد وفاة أبيهم؟ لا، كان أبيهم عايش. لا، أبوهم عايش. لا، أبوهم عايش. لا، لا تقصد أبوهم عايش خلاص. يبقى ايه؟ لا يقسم شيء، لا يقسم شيء. ما يقسمش شيء، بدل ابوه كان عايش. اي، ما دام الوالد كان عايش رحمه الله عليه وزوج واحدا من ابنائه. خلاص. خصوصا دول 4. لا يقسم، لا يقسم، لا يقسم، لا يقسم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه نسال عن صحه الحديث اللي هو بما معناه ان من صلى ركعتين الفجر في جماعه وظل ثم صلى الى شروق الشمس كتبت له حج عمره تامه تامه تامه. لا يصح. صحيح. طب لي سؤال ثاني. لا. لي اخ له صديق، فمرات صديقه دي عنها منه يعني، فهي كانت حتى صرحت له بما هي عايزاه يعني. يعني هي متزوجه؟ هي متزوجه، هي مرات صاحبه. نعم. مرات صاحبه، زوجة صاحبه، جوزها وجدتها معاها، زوجة صديقه، من كثر دخول الصديقه على البيت احبته المرأة. هو ما بيروحلهمش كتير، بس هي بتاخد تليفون جوزها وساعات بترن عليه منه يعني. فهو مش عارف يعمل ايه، يقول لجوزها ولا يصبرها. لا يصبرها، لا يقول لي يصبرها، احترم نفسك خلاص. اذا قلت منه الزجر ستمتنع. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. انا حضرتك اشتغلت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تمام؟ حق قدري ومقدري العظيم. حتى ايه؟ حق قدري ومقدري العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حق قدري ومقدري العظيم. هل الصيغه دي جائزه؟ هي لم ترد عن رسول الله. يعني لم ترد هذه الصيغه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والاتزاع بالوالد افضل. طب صلى الله عليه وسلم جائزه؟ أيوة، اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد وسلم جائزة. طيب. السلام عليكم. عليكم الله ورحمة الله فضيلة السيد الشيخ. تفضل. علينا الجليل، ربنا يبارك فيك. معايا بعض الأسئلة أرجو يعني من فضيلتك يعني إن أنا أقولها على فضيلتك يعني. تفضل. حكم إمامة الأعمى والأخرس والأصم والألثم في الصلاة. عفوا انت تحتاج الاسئله دي ولا اسئله في ذلك؟ انا بعمل بحث والله فضيله الشيخ وبتعلم من فضيلتكم يعني. بتعمل بحث. ربنا يبارك في عمرك يا رب. على العموم الاعمى امامته صحيحه. حكم التشهد الاخير. السؤال الاول. طيب حاضر، عشان بس اللي مش يفصلوا عليا بس. الاعمى امامته صحيحه. اما الالبغ والاصم. والاخرس. والأخرس كيف يقوم الأخرس الناس؟ ممكن يقوم بأصحابه. لا تجوز إمامة الأخرس. لا تجوز. نعم. طيب حكم التشهد من جاء في التشهد الأخير يوم الجمعة وعايز الرأي الراجع، هل هذا رأي مرجوح أم راجع؟ لا، أنا مش هتكلم برأي راجع المرجوح، يعلمه الله، لكن الجمهور على أنه يكمل يجعلها ظهرا. أختار رأي الذي هو عليه قلة من العلماء، وما يأتي بركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب ربنا يبارك فيك. مسافر له بيت في الشرقية وله بيت وذهب إلى أبيه في القاهرة مثلا، هل يقصر الصلاة وهو في عيشة مستقلة؟ وعايز أعرف سواء في عيشة مستقلة أو غير مستقلة. عفوا، أين بيته الذي يسكن فيه؟ وله بيتان يسكن فيهما، أم بيت في الشرقية فقط يزور والده في القاهرة؟ يزور والده في القاهرة. لا، إذن القاهرة ليست دار إقامة بالنسبة له. ليست دار إقامة. نعم. دار إقامته في الشرقية. لو كان يزور والده في القاهرة يكسر إن شاء. طيب لو كان يعني في ليس في عيشة مستقلة ومع والده يكسر؟ كيف؟ يعني ولد ده يعني مثلا في معيشة مع والده وله ايضا بيت في الشرقية مثلا، ما هو كله داران اقامة حينئذ. اذا كان الناس له بيت مع ابيه او سكن مع ابيه وسكن في الشرقية، كله داران اقامة فيتم هنا وهنا. لكن اذا كان فقط مجرد زائر لابيه حينئذ ليس طيب. القاهرة له بدار اقامة. طيب بالنسبة لفضيلة سيدنا الشيخ، المشاركة في الأجل بتلو. المشاركة في الأجل بتلو؟ يعني مثلا في بقرة أو في يعني مشاركة إيه بس تفهمني؟ مشاركة في يعني مثلا بالمجهود، واحد دخل بالمجهود، واحد دخل مثلا جاب خمس أجل أو كذا وهو على يعني بياخد منهم رأس النسبة يعني من المال. المؤمنون عند شروطهم. أفهم يأتي ببقرة ويدي الفلاح يربيها له والمكسب مناصفة. نعم. آخر سؤال ربنا يبارك في عمرك. آخر سؤال. عذاب القبر هل يقع على الروح أم على الجسد؟ احرص على ما ينفعك. السلام عليكم. يسأل قائلا في الجمع بين الصلاتين، هل يجوز أن يكون بينهما فاصل من زمني؟ أعني أني صليت في السفر الظهر الساعة الواحدة والنصف، وأنا في طريق السفر ولم أجمع بعد ربع ساعة بدأ لي أن أجمع، هل يجوز لي هذا الجمع؟ أختار قول العلماء القائلين بجواز مثل هذا الجمع، وذلك للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من عرفات ووصل مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة ثم صلى العشاء. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا كنت سألت حضرتك الأسبوع الماضي على قناة صفا بالنسبة لل، أنا كنت حضرتك رفض طواف الوداع وحضرتك قلت لي يعني في عليك ذبح وكده، حضرتك أنا ما عنديش استطاعة، هل يجوز الصيام؟ وليس في المسألة نص لمن ترك طواف الوداع، إلا أن جمهور العلماء أخذوا برأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فلينسك نسيكا، ومدار المسألة على أن من ترك طواف الوداع عصى، لأن النبي قال لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عادي بالبيت الطواف، وابن عباس يرى أن كفارة هذه المعصية أن تذبح شاة. الأخ يزعم أنه عاجز، ما ستفعله من أعمال بر هو عن اجتهاد الله أعلم بالصواب فيه، لكن اجتهد في عمل بر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤالين من فضلك. هل يجب المكث في المسجد يوم الجمعة عشان أدرك ساعة الإجابة ما بين العصر والمغرب؟ لابد من كده يعني؟ لا يجب، يجب أبدا، لا يجب. وليس هناك أي دليل يقول أنك تمكثين في المسجد. لا، الأخوات دول لازم تمكث في المسجد. لا لا، جايبين الكلام ده منين أصلا؟ خلاص، جزاكم الله خير. السؤال التاني من فضلك. أنا بس عايز أعرف، إحنا كنا بندرس الفقه، بندرس منار السبيل، وكنا بعد كده بناخد القول الراجح، فدلوقتي الأخوات بيقولوا لا، مفيش حاجة اسمها قول راجح، أنت تعملي بقول المذهب ولا تنكري القول الآخر. نعمل بكلام الله وكلام رسوله، مذهب من؟ نعم. أنا لست بملزم بالمذهب يا أختي، نحن لم يلزمنا الله بمذهب. هل قال الله اتبع المذهب الحنبلي، اتبع المذهب الشافعي، اتبع المالكي، اتبع الحنفي؟ ما قال ذلك ربي، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، كنت عايز أسأل عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الحديث صحة الحديث اذكروا محاسن موتاكم، في سنده كلام يعني متنازع عليه؟ نعم، في ضعف. طب يعني هو ساعات بيبقى في حديث البعض بيصححه والبعض بيحسنه والبعض بيضعفه، ناخد كلام مين؟ والله يعني اذا كنت خذ برأي الاعلم، اذا كنت ما هو كلها جبال بتنطح بعضها، يعني البخاري او مسلم او الائمه الاربعه انا لو او سفيان. لا لا، بس لا تسيرها، لا تسيرها كذا، لان هذه دعوه فتنه. مش فتنه، انا كل من انا كل هذه دعوه. صبرا، اصبر علي يا حبيبي. طب اولا النسبه الذي تتكلم فيه انت بهذه المثابه كم هي؟ لا تتجاوز 5% من المتعدد التصارع. مثلا في كتب الفقه يصير علي الحديث الباب، البعض محسن والبعض ضعف. انتبه يا حبيبي، انت تذهب لطبيب الان ويوصف لك علاج، تذهب لطبيب اخر يقول لك الطبيب الاول جاهل. اكيد. هذا في الهندسه. النقل ايضا في هناك اجتهادات في بعض الاحاديث، هذا العلم يبرق فيه. السلام عليكم. ليست كل الاحاديث، هناك ناس تسير فتنه الله اعلم بمرادهم، لكن لا اظن الاخ منهم. كده ما أعلم بمراد أناس يريدون أن يسقط الحديث قال هذا صح وهذا ضعف. ليس هكذا الأمر. بعض الأحاديث قليل من الأحاديث مختلف فيها بين العلماء لاختلافين في بعض الرواه من ناحية القوة والضعف، لكن جل الأحاديث الحديث الصحيح جل متفق عليه، جل متفق على صحته حديث صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الواحدة لما تيجي ماشي يعني وتبص للراجل مسموح لها باول نظرة إليه لما تعرفش اللي بتبص له. عفوا. بس ثاني مرة تتحاسب عليها. عفوا. احنا بنبقى ماشيين كستات ماشيين في الشارع. لا الحديث حديث حديث يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرة. طيب. لا حضرتك بدأ لا سرية لكن أنا بتعامل وسط حضرتك. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. صحيح شيخ. أنا بصر فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. وبنقول في أذكار الصباح برضو أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيف، فإن كيف أتبع ملة سيدنا إبراهيم وماذا جاء في صحف إبراهيم؟ وجزاك الله بارك الله فيك وحفظك الله. ملة إبراهيم هي التوحيد. ملة إبراهيم أنه حنيف بشر حنيف مسلم، والحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فملة إبراهيم هي الإسلام. ملة إبراهيم هي الإسلام. ولم يكن إبراهيم يهودي ولا نصراني، بل ملته هي الإسلام. فكيف تتبعها؟ أسلم وجهك لله، أخلص لله سبحانه ولا تعبد معه إله آخر. أما الشرائع فقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن معشر الأنبياء إخوة لأولاد، أو الأنبياء إخوة لأولاد يعني إخوة لأب، دينهم واحد والإسلام وأمهاتهم شتى، الشرائع متنوعة. تبع ملة إبراهيم في التوحيد وإعراض عن الأصنام وإعراض عن اتخاذ شريك لله وإعراضه عن سائر المعبودات التي عبدت مع الله. أما الشريعة فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي القاضية على ما قبلها كما هو معلوم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تعرف كيف؟ الحمد لله. حضرت الله فيك. وفيك. والله عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول ما حكم العمل بالبنوك والفائدة على على على المال اللي موضوع في البنك؟ ده السؤال الأول. العمل في الربا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشهديه. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والعوائد الربوية حرام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فلن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ احنا في الدار بنحفظ قرآن مع المحافظة بتاعتنا، فبنيجي في رمضان بنعمل ختمة بحيث ان الاخت تقول لنا نختم القران مثلا على 3 ايام او على 3 حلقات او 4 حلقات, بحيث ان كل واحده فينا الواحده تقرا الربع, الاخت الاخرى تنتقل تقرا الربع اللي بعدها وهكذا لحد ما نختم القران. هل دي في شبهه لما بنعملها مثلا في رمضان او في العشر الاوائل من ذي الحجه او في اي وقت من السنه لما نعمل ختمه جماعيه بس كل واحده فينا بتقرا جزء, يعني مش بنقرا مع بعضنا كلنا كجامعا, لا انما واحده تقرا الثانيه تنتقل من بعدها وهكذا, هل يجوز ذلك؟ لا لا لا منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بردك عايز حضرتك يا شيخ, حضرتك انا حصلت خلاف كده بيني وبين زوجتي على طريقة لبس, يعني فانا قلت لها كنقطة كده والله العظيم بيمين وهتطلع باللبس ده, فطبعا هي غيرت جزء منه وطلعت, وطبعا غيرت اللبس وطلعت, فقلت لها الثاني ده قلت لها عليا الطلاق دي الثلاثة ورحت ساكت ما تعملتش الحلفان. للاسف انا عفوا وسكت وسكت ما كملتش الحلفان. فطبعا لا شريك عليك, انا طبعا حضرتك انا كفرت على كفاره التنين اول على موضوع حسين وضل عظيم بيمين, لان هي طبعا غيرت جزء من اللبس. لا ما هي ما حصل هي استدعي كفاره, انت حلفت عليها قلت والله العظيم ما تخرجي باللبس ده, غيرت جزء منه. قلت والله العظيم بيمين, قلت والله العظيم بيمين. ايوه بس حتى هل يلزمك كفاره انك فيما سنته و... انا لا غيرتش اللي انا كنت عايزه, غيرت جاكيت بس, يعني ما غيرتش اللبس كليا, يعني غيرت جزء بس من اللبس مش اللبس كليا يعني. اذا اردت الاحتياط كفر كفاره يمين ولا اراها واجبه في هذا المقام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم بقول لحضرتك يا شيخ, انا والدتي متوفيه وابويا, وانا قرات في المصحف مره وعاوزه اقرا لهم, يجوز هذا؟ من يرد ان احدا يقرا القران عن احد؟ طب واللي بيقعدوا على المقابر يقراوا دول يا شيخ؟ والله سمعهم لما يفعلوا النبي عليه الصلاه والسلام, يعني كل ده باطل. السلام عليكم. يقول أمي أوصت بنصف تركتها للفقراء والمساكين, هل تمضى هذه الوصية؟ لا تمضى هذه الوصية, لا يمضى منها إلا الثلث فقط. إن أوصى الشخص بأكثر من الثلث لا تنفذ وصيته إلا في الثلث فقط. قد أعتق رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعبد ليس له مال غيرهم, فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهم فرق 4 وأعتق 2. ولما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي ماله كله قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي. عندي أمي بتدعي علينا بالسرطانات والفضيحة, والله يا شيخ ما بنعملها أي حاجة. خلاص لا لا تظن, ولو شافتنا إحنا كأخوات مع بعضينا كويسين. خلاص لا تشغلي بالأم, خلاص. أم تدعو ظلما على أولادها وبناتها, هل يستجاب لها؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى عليم وخبير وحكيم ولا يظلم أحدا, فليس كل من دعا يتقبل دعاءه, إنما يتقبل الله من المتقين. أما ظالم يتقبل الله دعاءه على المظلوم, يعني يظلم ويبدأ ذلك بالدعاء, ظننا بالله ليس هكذا, ظننا بالله سبحانه وتعالى أنه عليم وخبير ورحيم. فإذا كانت الأم جاهلة وظالمة ومع جهلها وظلمها تدعو على الأبناء والبنات بالفضيحة, لا نظن أن الله يستجيب لمثل هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد ثلاث سؤال, يعني كان في واحد صاحبي بيقول لي الاغاني حلال, بقول له جاب لي هاتي دليل, مش عايز دليل يا شيخ. طيب الرسول كان بيغني يعني؟ نعم. الرسول كان بيغني ولا ايه رايك؟ لا مش يغني بس انا عارف هو اللي على يمين يعني. على العموم الاغاني فيها تفصيل. الاغاني المصحوبه بالموسيقى فالموسيقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فكونهم يستحلون يفيد انها محرمه واقترانها بالخمر والمعازف دليل على ذلك ايضا. اما اذا لم تكن الاغاني مصحوبه بالموسيقى فيبقى النظر في كلماتها، هل هي كلمات ترضي الله وتعين على الخير والمعروف تكون محموده: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. واما ان كانت قبيحه تثير الشر والفساد فالله لا يحب الفساد والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. نعم والله كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس كده بالنسبه لعمليه العمره. ان شاء الله ربنا قدر هروح يعني العمره وكده، فانا معايا زوجتي وعمتي موجودين معايا، ففي زوجة صديق ليا كبيره في السن، انا عندها 53 سنه، هل ممكن تكون معانا في الغرفه ونعمل ما بيننا وما بينها حادث ساتر او شيء زي كده؟ وانت اللي انتقلوا بيها، انت كم عمرك؟ نعم انا عمري 50. قريب منها يعني؟ نعم انت قريب منها، لابد من الاحتياط التام. لا هو حضرتك حائل هيتحط ساتر ما بينه وما بينها، يعني هي تبقى منعزله عننا ساتر، ولكن انا عشان عمتي انا كبيره في السن، فانا يعني ببقى عايز ابقى موجود معاها عشان لو حبت. طيب سؤال يعني، هل يتسنى لك، هل تتسنى لك الخلوه بها؟ لا خلاص الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي بالنسبه للبنوك الاسلاميه، لو بتطلع الفايده دي ينفع اخدها واطلعها للغلابه المساكين؟ ينفع. تمام يا شيخ، لكن لا تستفيد بها انت. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. يسأل عن امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا يخرجها من بلدها، فهل لها أن تشترط هذا الشرط؟ وإذا وافق الزوج على هذا الشرط هل يلزم بالوفاء به أم لا؟ وقل هناك شرطان اختلف العلماء فيهما وأجنح إلى جوازهما. الشرط الأول هو اشتراطها أن لا تخرج من بلدتها. الشرط الثاني هو أن لا يتزوج عليها الزوج، فتقول: أنا ضعيفة لا أتحمل الغيرة، وإذا أردت أن تتزوج فارقني أو من الأول، لا أريد البقاء، لا أريد الارتباط بك إذا كنت ستعدد. فهل هذان الشرطان؟ أجاب عدد من العلماء بالجواز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هل يجوز رقية البهائم بالرقية النبوية الشريفة؟ نعم تجوز رقية البهائم بألفاظ تتناسب معها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشترى دابة يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. والرقية دعاء، قل: اللهم بارك فيها، اللهم احفظها، اللهم سلمها، ما هناك مانع. دعاء لأموالك، دعاء للدواب، ما في أي مانع. السلام عليكم. كانت مريضة أو جاهزة؟ نعم. مع حضرتك، زوجي توفى من 9 أشهر وبعدين احنا كنا بنعمل شغل اولوماتيل يعني صناعة في البيت بنقفل البلكونة اولوماتيل وكده. بعد 9 شهور من الوفاة اتصلنا بعمل الاولوماتيل مرة تانية علشان يجي يعمل لنا شغل تاني غير القديم. فوجئنا لانه بيقول لنا كان في 1000 جنيه من المبلغ القديم السابق هو ما قالش عنه. فهل ده يعتبر دين في رقبة زوجي 9 شهور اللي فاتهم هو لم يفتح وعارف نمرتنا ونعرفه شخصيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لذاب قوم بدماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. راح جاء يقول لي انت عليك لي 10,000 جنيه قد مين أثبت ذلك؟ ما أثبت ليس له شيء. قال لي عند الميت 1,000,000 جنيه أثبت اسم ذلك ما اثبت ذلك ليس له شيء. تمام بس محتاج رقبة زوجي انا خلاص ما فيش مشكلة. بس هنا كان لان عارفة انت فهمت الكلام يا اختي. اذا اتى ببينات دالة على ان له شيء على حسب البينات هو صادق احنا نعرفه شخصيا صادق. خلاص اعطيه 1,000 جنيه اذا كنت ترينه وصادقة لماذا تحرمين 1,000 جنيه؟ لا مش حرمية انا بسأل هل ده لان المتوفى لا يسأل الا عندما يسد كل دينه يعني دايما الحساب دي معروف احنا عندنا ايوه على كل حال سد عنه الدين. تمام تمام حاضر. وبعدين عفوا انت تقولين ماذا تقولين الميت لا يسأل الا ايه؟ لا اللي هو مثلا يعلق حسابه لحين سدد دينه حتى لو كان من ميراث حتى ايام ما حاجة نحن نسد الدين الاول انا كنت عارف حاجة تعليق حسابه ولا شيء لا على كل حال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين على كل بابلي بالسداد. اما حديث الان بردت عليه جلده فضعيف الاسناد وعليك الان ان تبادري بالسداد من التركه قبل قسمتها. جزاك الله كل خير. اياك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا له. معنا 3 أسئلة. السؤال الأول ما صحة هذه الأحاديث؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والحلواء صحيح. الحديث الثاني الحلوى والعسل. الحلوى والعسل. الحديث الثاني الرعد ملك من الملائكة في سندي كلام. هل الشيعة كفار؟ في تفصيل. طيب الحديث الأخير يدخل الجنة أناس في قلوبهم مثل أفئدة الطير. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير حديث معلول علّه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وانتقد على مسلم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك الحديث اللي هو من ذكر في المصلى بعد صلاة الفجر وكتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة حضرتك قلت الحديث ده؟ ايوه اعتقد ضعيفا. نعم يعني هو حديث ضعيف. نعم تمام. السؤال الثاني بعد اذنك الربا اللي هو البنك قلنا الربا حرام. رئيس مجلس الفتى قال ان هو حلال. هو يلزم هو عشان الحكوميه كل واحد يسال عن كلامه بين يدي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير يا مولانا بارك الله فيك. وجزاك الله مثله. هل تجوز امامه المدخن؟ تجوز مع الكراهه غير اولى منه. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا مولانا. يسأل سؤالا عن دعاء الاستفتاح هل هو واجب او مستحب؟ دعاء الاستفتاح الذي قبل الفاتحة مستحب ليس بواجب ويسقط اللزوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضلي. يا حضرتك. الحمد لله تفضلي. بقول لك ايه يا شيخ حضرتنا محفوظة بس الانسان محفوظة الوقت يعني ايه مقدر لهم بكل حاجة. بسأل عنها. عفوا محفوظة ايه؟ محفوظة. ايوه. بس الانسان لما اختبره بس ولا بيسأل ولا بيقول ولا بيسأل علي ولا بتعمل بي ولا اي حاجة عنده بيت عنده اسمع مرات خاله هي اللي تقول له اتصل لو عايز اتصل اتصل لو عايز نروح عندها يروح لازم تجيبها هو جاي حتى بخانة كل ساعة ده هسيبه ولا مش هسيبه طب انا ظلمه لا لا ظلمه انت تريدين تركه تركيه تريدين تشهدي انه لا يحبك وارد اذا حببتيه انت وكان رجلا صالحا نايم الامور شويه ويمكن محافظ على نفسه شويه من الخطر لعله يعني يحافظ على نفسه من التجاوزات الشرعيه لكن ايضا امرك بيدك ما زلت لم يتم العقد السلام عليكم ممكن. نعم السلام عليكم الحمد لله السؤال بعيدنا في الاول تفضل الكتاب سير عالم النبلاء هل يصلح للمحدثين فقط ام لعوام الناس والله يا اخي سير اعلام النبلاء هذا يعني اقرب الى القصص والحواديت منه الى الصحه والسلامه تراجم اغلبه غير مسند واغلبها فيه امور لا توافق السنه في كثير من الحمد في عدد من المقولات مثلا يذكر عالما يصلي في اليوم مثلا 500 ركعه في الليل عفوا يعني لا ننصح به كثيرا إلا لأهل العلم المتخصصين ليس لأنه صعب لا لكن لكونهم يستطيعوا أن يميزوا الصحيح الضعيف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله تفضل انا المراه المطلقه عليها حرمه لو تركت اولادها لزوجها بعد طلاقها منه هل على المراه المطلقه اثم اذا تركت الاولاد والبنات لوالدهم ليس عليها اثم يعني هذا ما تريد الزواج ليس عليها اثم اما اذا كان ثم طفل رضيع سيضيع ويهلك فمن لا يرحم لا يرحم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ازيك يا شيخنا الحمد لله ما يخليك من فضلك اسالك بس على موضوع انا دفعت 50% من ثمن سياره والمفروض ان انا هجيبها قسط طبعا الصاله المعرض حولني والبنك طبعا هي هو اللي هيسدد ثمن السياره ابتعد عن هذه المعامله نعم ابتعد عن هذه المعامله تمام ماشي شكرا لك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم حضرتك يا شيخ زوجه نامت على جنابه نعم زوجه نامت على جنابه وبعد وكسلت ان هي تغتسل وكانت في اليوم ده ناويه ان هي تصوم فقامت قبل شروق الشمس واغتسلت هل الصوم جائز؟ نعم الصوم صحيح لا يلزم للصوم غسلا فالنبي عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتمام تؤكد أنه كان من جماع ليس من احتمام ثم يتم صومه فلا تأثير لصحة لا تأثير للغسل على صحة الصيام وشيء بشيء يذكر امرأة حائض رأت الطهر ليلا ولم تستطع الاغتسال ونوت الصيام صوم صحيح أيضا والله أعلم السلام عليكم نعم أشياء. نعم تفضل روح حضرتك الى في بعض الاسئله السلام عليكم السلام وبركاته نعم يا شيخنا كنت عايز اسال عن صحه المقوله سيدنا عمر علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل والحديث الثاني اللي هو ايقتل المسلم قال نعم لا نعم ايزني قال نعم اكذب قال لا هل صح الحديث ده صحيح لا صح لا صح اللي هو طب هو علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل منسوب إلى عمر كما تفضلت ليس عن رسول الله، ولكن أنا من زمن بعيد لم أحقق السند. لم يتحقق. لا ما قلتش لم يصح، أنا نفسي لم يتحقق عندك يعني. لم يعني أحتاج إلى إعادة النظر فيه. ماشي، جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. شكرا سيد بركات. نعم. لا سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين. عندي سؤال شرط الوضوء، ان الميه في الاستنشاق تفسد الان. السؤال الثاني، صيام الكفاره على بعضه ولا متفرقات؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالمضمضه والاستنشاق ليست من اركان الوضوء ولا من واجباته. انت مضمضت واستنشقت فهو حسن، وإن لم تفعلي فلا شيء عليك، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم تذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مولانا الحمد لله. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تسأل: هل تجب علي خدمة حماتي؟ لا تجب عليك خدمة حماتك، لكنهم من باب الإحسان، من باب الإحسان أن تساعديها قدر الإستطاعة، لكن ليست خدمة بواجبة. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضل. خرجية البهائم وحلال ولا حرام؟ يعني من جيل واحد اديله به بطلع رأس المال وبشتري البهيمة عنده وبتفق ان المكسب بالنص او بالتل. لا مانع ما دام المؤمن عنده شروطين، يعني تشتري البهيمة وتسلمها الفلاح تقول له اطعمها واسقيها المكسب بالنصف، ما نعلم ذلك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ربنا يترسينا في عمرك. بعد اذن حضرتك، انا عندي الاخوية توفى الله الشهرين اللي فات. الله يرحمه. فهو كان عنده مرات اب مش مرتاح معاها، والله يجي وتحمل حالها. عنده والدتي سايبهم 12 سنة ولا تصلي، وعنده عمة اللي هو أنا عندي بنت في نفس السن بتاع 15 سنة، متواجدين في البيت بضغط، يعني هي بتطلع بنقابها أو أنا أخش أنام معاها في الثورة وخلاص على كده، إما هو جوه إما هي يطلع يخبط. لا عفوا عفوا يا أختي، بس ركزي يعني ركزي في السؤال، لأن الحكاية هتطول. هو السؤال حضرتك، هل حرام ولا حلال إن هو يعيش معايا؟ أنا عمي. أنت عمته؟ أهو. يعني هل حرام أو حلال الشاب يجلس مع عمته؟ سيسية أنا عندي بنت السنه بنت السنه خطر خطر. لا الحمد لله الحمد لله، الضوابط الشرعية كلها بفضل الله موجودة. هي بتخرج بالجفة لو طلعت من الأوضة لباب الشارع، أو داخل الحمام تخبر عشان يعني طبعا اذا لم تحدث خلوة جاز، لكن انا شايف ان هذا الموضوع يؤدي الى فساد. يعني لا يستطيع الشخص التحفظ. انت تفترض فيهم المثالية، يعني انت تفترضين فيهم المثالية، لكن الشيطان يجب ان هذا مزر دم. هي فتاة في شبابها، كم عمرها؟ 16. وهو الولد 15 ونص. رواي الشباب إذا هم يعني في الفحولة، يعني لا يمنع أنت تفترض أنه أن البنت ملك والولد ملك. لا، شيطان ممكن يضحك عليها، اكشف شعرك شوية، ابتسم. لا خالص، بفضل الله تعالى هي البنت منتقبة. هذا الموضوع يؤدي إلى خطر. هل يجوز أن تكون بنت في 16 مع ابن خالها في 15 في بيت واحد، في غرفة واحدة أو في شقة واحدة ويتحفظوا قدر أظن أن هذا التحفظ لا يكاد يثبت. درة مية واحدة هذا سيؤدي إلى فساد يا أخت، سيؤدي إلى فساد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يسيرون إلى قضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أذكر أهل الإسلام بالإكثار من الدعاء والقنوت في الصلوات لمواجهة هذه الأوبئة والأمراض التي تعم العالم والتي تزعر الناس الآن. على جنان أعظمه بل أعظمه دعاء الله سبحانه، فالذي يأتي بالداء هو الله، الذي يصرفه هو الله، يرسل الأدواء والأمراض والآفات على أمم لعصيانها وتمردها على أمر الله، هو الذي يكشفها سبحانه إذا أراد. فعلينا أن نقلط في الصلوات فيصرف الله عن بلادنا وعن بلاد المسلمين هذه الأوبئة والأمراض المتفشية التي لم تكد توجد في الأمم من قبلنا، وتحل على الأباد في كثير من الدول بذنوبهم وإجرامهم. فختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.